فضائل أخرى للصوم غير تلك التي ذكرها عن الله تبارك وتعالى. فهذا الجزء من الحديث حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى، وأما باقيه فهو حديث نبوي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضائل أخرى للصوم. نحتاج دائما وأبدا أن نسترجع تلك الفضائل لكي تحرك كسل النفوس ولكي تشوق النفوس إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ولكي تهون على النفوس مصاعب الطاعة لا سيما إذا صعبت. وقد عشنا زمانا بفضل الله تبارك وتعالى يأتي شهر رمضان في الأزمنة المعتدلة، فكنا نؤدي فريضة الله عز وجل بيسر، وآت الأوان لكي نؤدي هذه الفريضة فيها نوع من المشقة والثواب على قدر المشقة. فإذا وردت المشقة احتاج الأمر إلى استعداد أكبر وإلى شحذ إلى النفوس أكثر وإلى تدبر في العاقبة والمآل وما ينتظر العبد إذا أطاع ربه وإذا أحسن عبادته، فإن هذا مما يهون على النفوس ما هي فيه. ومما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، لا سيما وأن صحابته رضي الله عنهم كانوا يعيشون في الجزيرة العربية، وما أدراك ما الجزيرة العربية، بحرها المستمر طوال العام وبشمسها الشديدة دون ما أن يكون هناك من الوسائل التي من الله عز وجل بها على الناس في هذه الأزمنة من الوسائل التي يستعينون بها على دفع الحر وتبريد الماء وتكييف الهواء وغير ذلك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم بما عند الله عز وجل لهم من ثواب، وكان يشرع لهم ما يستعينون به على الطاعة. فكان مما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة لأمته أن يجعلوا من شهر شعبان سنة قبلية لشهر رمضان يستعينون فيه ويستعدون فيه على اعتياد الصوم المتكرر. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون من العام ما يصومون اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يأتي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان فيصومه كله إلا قليلا حتى تتوطن النفس على هذا الصيام المستمر. ومع هذا أيضا يكون الترغيب فيما عند الله تبارك وتعالى من ثواب الصوم عموما فريضته ونافلته. فها هنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولى فضائل عبادة الصوم أن الله عز وجل نسبها إلى نفسي. ولكل عبادة من العبادات خاصية ليست في غيرها، فإذا كانت العبادات بصفة عامة هدفها هو أن يتقرب العبد إلى ربه وأن يتزلف العبد إلى ربه وأن يشعر بشعور العبد وأن يسأل الله عز وجل من فضله، فإن لكل عبادة ما ليس في غيرها. فإذا نظرت في عبادة الصوم وجدت أن الإخلاص فيها أكثر من غيرها من العبادات، ذلك لأنها عبادة تركية إنما تحصل بأن يمسك الإنسان عن المفطرات من طلوع من الفجر إلى غروب الشمس. فإذا أمسك عن ذلك فهو بإذن الله بنية، فهذا هو الصوم. ومن أراد ثناء الناس بلا أن يؤدي العبادة بوسعه أن يحصل على ذلك بأن يدعي الصوم وهو ليس بصائم، فلا يمسك إمساكا حقيقيا إلا من يراقب الله عز وجل، وإلا من همه بالفعل طاعة الله عز وجل. وأما من همه الرياء المحض فبوسعه أن يرائي بصوم كاذب وهو ليس بصائم. كما أن الصائم في صيام النافلة يخفى أمره غالبا، اللهم إلا أن يؤزه الشيطان فيتحرك لسانه بذكر أنه صائم. ولكن في صيام النافلة هي من النوافل التي لا ترى، بخلاف من تطوع بنافلة غيرها فإنها غالبا ما تدرك. ولذا كان الصوم من أكثر العبادات التي يتحقق فيها الإخلاص، ولذا نسبها الله عز وجل إلى نفسه وجعلها أنها ليست كسائر الأعمال الحسنة بعشر أمثالها، ولكن جعل المضاعفة فيها إلى أضعاف كثيرة، مع أنه ورد أيضا أن الصوم الحسنة فيه بعشر أمثالها، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: صم ثلاثة أيام من كل شهر فإنها لك كصيام الدهر فإن الحسنة بعشر أمثالها. فدل هذا على أن الصيام الحد الأدنى فيه أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، ثم يضاعف الله عز وجل مضاعفة بلا حساب، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولعله يأخذ ثواب اليوم بثواب عشرة أيام، ولكن ثواب اليوم نفسه يكون بغير حساب، يعطيه الله تبارك وتعالى للصائم على قدر تحقيقه للصبر الذي مضار الصوم عليه. ولذا كانت هذه أولى فضائل هذه العبادة، عبادة يتحقق فيها الإخلاص أكثر مما يتحقق في غيرها، في فرضها وفي نفلها، وظهوره في النفل أوضح، ذلك أن العبد يتقرب إلى الله عز وجل بهذه النافلة وهو يحاول قدر إمكانه ألا يعلم أحد أنه صائم. وهذا أن المؤمن يداري حسناته كما يواري المنافق سيئاته، بيد أنه متى اضطر إلى أن يعلم صاحبه أنه صائم فعليه أن يعلمه بأنه صائم، ذلك أن البعض أحيانا يكون في زيارة لبعض إخوانه في الله أو نحو ذلك، يقدم له طعاما أو شرابا فيتمنع، فإذا سئل هل أنت صائم وجدت منه ترددا وإعراضا، ولعله أراد أن يعبر عن ذلك بعبارات أخرى فيقول أنا ممسك أو غيرها، مما فيه تكلف وتنطع، ولا بد لصاحبه أن يعلم أنه صائم. فمن كان محتاجا إلى إعلام غيره بصوم النافلة فهذا مما يلحق بصوم الفريضة، فكما أن صائم الفريضة يصوم والناس يعلمون صيامه، فكذا صائم النافلة يحاول أن يخفي صيامه عن الناس، فإذا اضطر إلى إظهاره كأن يكون في ضيافة أحد فيعتذر عن تناول الطعام والشراب، أو أن يكون في غير ذلك من الأمور، فليعلم من أمامه بأنه صائم بلا مواربة ولا مضاراة، يفهم منها في النهاية أنه صائم، ولكنه يتكلف في استعمال لفظ غير اللفظ أو نحو هذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أولى فضائل الصوم أن الله عز وجل نسبه إلى نفسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ومن هاهنا يبدأ حديث نبوي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة. الصوم جنة أي وقاية. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الشائع في القرآن والسنة أن يأتي إطلاق يزيد اللفظ جمالا ويزيد المعنى اتساعا، فإذا نظرت وقلت أن الصوم جنة ثم أعملت ذهنك فقلت هل هو جنة في الدنيا أم في الآخرة، وجدت أنه يحتمل الأمرين معا، فإذا فهذا هو المراد، فيستعمل الإطلاق في محله يزيد اللفظ جمالا ويزيد المعنى اتساعا، فنقول أن الصوم وقاية في الدنيا من المعاصي، فهو جنة في الدنيا أي وقاية من المعاصي، ذلك أن الصائم يريد أن يتم له اليوم، وإذا كان قد تحمل المشقة وقد جاع وعطش وترك شهوته فإن هذا يكون عاملا إضافيا يجعله يريد أن يتم اليوم وأن يأخذ ثواب اليوم. فإذا كان يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهو يكون حينئذ في حذر وخوف من أن يقع في الذنوب والمعاصي. ولذا صار الصوم جنة أي وقاية، وقاية نفسية إضافية من الخوف، بالإضافة إلى الخوف من الله الذي ينبغي أن يكون موجودا في قلب المؤمن دائما وأبدا، فإن هذا فيه زيادة للخوف والمراقبة، والعبد يشعر ألم الجوع وألم العطش وهو لا يريد أن يذهب هذا هباء منثورا، ومن ثم إذا عرضت له معصية أمسك عنها وأحجم وخشي أن يضيع جهده وعمله هباء منثورا. ثم إن الصوم جنة من بعض الذنوب الخاصة التي تثور عند الغضب وتثور عند فوران الدم لأن الصوم فيه تضييق مجاري الشيطان مجاري الدم على الشيطان، وإنما قال صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا وبهذين الاعتبارين يكون الصوم جنة للعبد في الدنيا، وكنتيجة لهذه الجنة في الدنيا وهذه الوقاية في الدنيا سيكون الصوم ذاته جنة للعبد من النار يوم القيامة، لأنه زاد في ميزان حسناته ما زاد من ثواب الصوم الذي قال الله عز وجل فيه أنه له وهو يجزي به، ونقص من ميزان سيئاته ذنوبا لولا الصوم لكانت نفسه قد أقدمت عليها. فمن ثم يكون الصوم جنة للعبد من النار يوم القيامة، زاد في ميزان حسناته ونقص من ميزان سيئاته. هذا في من صام وهو يعلم ما هو الصوم، هذا في من صام وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شوق المؤمنين إلى أن يتستروا بهذه الجنة والوقاية وأن يتدرعوا بها وأن الصوم يكون لهم وقاية في الدنيا والآخرة، فقد بين لهم أن العدو يحاول أن يخرق هذا الدرع ويحاول أن ينفذ منه حتى يفسد على العباد صومهم، وأن شياطين الجن يأتون على مطايا من شياطين الإنس حتى يفسدوا على المؤمنين عبادتهم ويفسدوا عليهم عقائدهم ويفسدوا عليهم دينهم. فربما أذى الشيطان بعض الإنس لكي يأتوا إلى الصائم في نفل أو في فريضة، فيأتون بهيئة المستفز الذي يدعو خصمه للمنازلة، وليس فقط أنه يجهل عليه جهلا عارضا أو أن يؤذيه أذى عارضا، بل يؤذيه وينتظر الرد، فيأتي وهو يشتم شتم المستعد لأن يأخذ الرد ثم يرد بالمزيد، أو يأتي ليؤذيه بأي صورة من الصور على هيئة المشاتم وليس الشاتم فقط، وعلى هيئة المقاتل، فكأن الشياطين تبحث عن أي فرصة لإفساد دين العباد وإفساد عباداتهم، فيأتونهم على هذه الهيئة. وهناك من الشياطين من هم أعظم ضررا من هؤلاء السابين والشاتمين والمتشاتمين. هناك هؤلاء الذي يقول قائلهم أعددت للناس في رمضان برامجا لن يستطيعوا أن يقوموا من أمامها، وإلى أين يقوم الناس بعد إفطارهم؟ إنما يقومون لما من الله عليهم به من تلك الشعيرة الخاصة لهذا الشهر أن قيام الليل يكون فيه في جماعة، فهذه مما يختص به هذا الشهر. وأما في عرفنا نحن فإنما يختص هذا الشهر تقريبا بقيام الليل، فلا يكاد يقوم الناس من الليل إلا في هذا الشهر. وأما في عرف السلف فإنه كانوا يقومون الليل طوال العام، ثم إذا أتى رمضان زادهم الله عز وجل فيه أن جعل قيام الليل فيه في جماعة. فإذا كان هذا هو الشهر الوحيد تقريبا الذي يعرف الناس فيه قيام الليل، فإذا قال قائل أنه أعد للناس، والله لو أعد لهم أمورا نافعة في دينهم ودنياهم لقلنا صددتهم عن أولى أمر في هذا الشهر، فلتتركهم لصلاتهم ثم تعطيهم الشيء النافع بعدها. وأما إذا كان الإعداد للسم الزعاف يمنعهم به عن أن ينالوا الفضل العميم في هذا الشهر، فماذا تقول في أمثال هؤلاء؟ هؤلاء هم ممن يصدق عليهم قول القائل وكنت قديما من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فهؤلاء الذين يصدون الناس عن الطاعة في رمضان وفي غيره ويطعنون في ثوابت الدين ويملؤون وسائل الإعلام إلا من رحم ربي على جميع المسلمين الصادقين أن يحذروا منهم ومن سبيلهم، وأن يحذروا منهم كل من يستطيعون تحذيره. يأتي الشيطان إذا ما وجد الصائمين قد صاموا وقد حصلوا على الوقاية من الذنوب في الدنيا وهم في سبيلهم للحصول على وقاية من عذاب الله في الآخرة، فيؤز البعض إلى أن يأتي على هيئة الساب المشاتم المتشاتم الذي يشتم وهو ينتظر الرد. وحينئذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم بأن الحفاظ على صومه أولى من الانتصار لنفسه، أنه لا يعطي الشيطان ما يريد، بل يحاول دائما أن يفقه خطط العدو، والعدو هو الشيطان. وكلما تراه من عداوة اليهود والنصارى والفساق والماجنين والعلمانيين وغيرهم، هذه فرع على عداوة الشيطان. فتأمل دائما، كل من يأتيك ليخرجك من الطاعة إلى غيرها فهذا جند من جند الشيطان، استعمله بطريقة أو بأخرى، وظفه بطريقة أو بأخرى. ولكن عليك أن تدرك طبيعة الأمر وأن تدرك الأمور على حقيقتها، ففوت على العدو الفرصة ولا تضيع صومك ولا تضيع عملك. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى أن يتقي من استعمله الشيطان. ربما يكون رجلا صالح ولكن الشيطان تمكن منه، فلا تجعل الشيطان يتمكن منكما إذ تمكن من الأول ثم أزه على الثاني. وربما يكون من جند الشيطان، وربما وربما، ولكن فوت أنت الفرصة. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هل يقول هذا الأمر بصوت مرتفع يعلن به خصمه، أم يقوله في نفسه؟ إذا كان الصوم نافلة، وقد ذكرنا أن الصوم فرصة عظيمة للتمرين على الإخلاص، لا سيما صوم النافلة الذي يمكن للناس أن يكونوا بين صائم ومفطر. فإذا كان الإنسان صائما في صوم نافلة فليواري صومه قدر الإمكان. فإن كان في صوم نافلة فليقل هذا مذكرا لنفسه وحسب، ليقل هذا فيما بينه وبين نفسه مذكرا لنفسه بأنه صائم وأنه في حاجة إلى أن يحافظ على صيامه. وإن كان في صوم الفريضة أو كان في صوم نافلة وخصمه يعلم أنه صائم، فليقل إني صائم، لن أرد عليك بالمثل ولن أفسد صيامي بأن أرد عليك. وإن كان الاثنان صائمين فحبذا، لو ذكر كل منهما صاحبه بأنهما في حاجة إلى أن يتم الله لهما الصوم حتى يفرح عند الفطر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محفذا للصائمين ومشوقا لهم أن الله تبارك وتعالى قال أن الصوم له وهو يجزي به، وذكر أن الصوم جنة ووقاية، ثم بين للصائم طريقة من طرق الشيطان لخرق هذا الدرع الواقي، ثم بين طريقة لسد الطريق على الشيطان لخرق ذلك الدرع، لخرق ذلك الدرع الواقي. ثم بين من فوائد الصيام أيضا وفضائله، قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله تبارك وتعالى لا يناله من العباد نفع ولا ضر، وإنما يشرع العبادة لكي تزكو بها قلوب العباد. فإذا كان ولا بد من مشقة لحدوث تلك الزكاة، فإذا لا بد للعبد أن يتحمل تلك المشقة، وليعلم أنه ما من مشقة ينالها في سبيل طاعة الله تبارك وتعالى إلا وهي عند الله تبارك وتعالى بمكان عظيم وبمنزلة عظيمة وبثواب جليل. ومما يتأذى منه الصائم إذا صام أنه تتغير رائحة فمه، وهذا يسمى خلوف فم الصائم. وهذه الرائحة تنبعث من المعدة إذا خلت من الطعام، وهذا شيء يتأذى منه ويشرع دفعه، يشرع دفع هذا الأذى في كل الأحوال. ولكن إذا كان هذا ناتجا عن الصوم وتحمله العبد هذا من أيسر ما ينال الصائم من صيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأن هذه الرائحة المستكرهة هي أطيب عند الله من ريح المسك، ومن ثم يجب أن تكون أطيب عند المؤمنين من ريح المسك. يستحب للمؤمن أن يتطيب، لا سيما إذا أتى المسجد، ولا سيما إذا كان في العبادة، فمن المستحب عموما استعمال الطيب. ولكن المؤمن ليس أسيرا لشيء من الدنيا ولو كان من أفضل ما فيها من نعم. مما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا الطيب، ولكن إذا تعارض مع الطاعة فالطاعة مقدمة. فإذا تحمل العبد ذلك من أجل طاعة الله انقلب الأمر عليه بفضل الله تبارك وتعالى بأن يكون مستطابا عند الله عز وجل، يعطيه الله عز وجل عليه من الثواب العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. إذن فهذه قاعدة عامة. فإذا نال المسلم في سبيل طاعته أي أذى فليعلم أنه يأخذ بإذن الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا ثوابا يعاود ذلك الأذى. إذا لحق بالمسلم استهزاء أو سخرية من هؤلاء المارقين عن دين الله تبارك وتعالى، إذا ضيق على المسلمين الملتزمين بشرع الله عز وجل في بلاد الكفر، وإذا منع الحجاب والنقاب في البلاد التي تتشدق بالحرية وغيرها، وإذا منعت المنقبة من أن تنال ما تناله صاحباتها من الدخول في أماكن الدراسة وغيرها، فكل هذا مما يعلم المؤمن أن الله عز وجل يثيبه عليه أعظم ثواب، كما يجعل لون دم الشهيد، كما يجعل رائحة دم الشهيد رائحة المسك، وكما يجعل خلوف فم الصائم كرائحة المسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، وهذه الفرحة هي ذاتها فرحتان. أما الأولى فهي فرحة الإنسان إذا منع مما يحب ثم أذن له فيه، فهي فرحة طبيعية يفرحها الإنسان إذا خلي بينه وبين طعامه وشرابه، وفرحة أخرى أن الله أتم له صوم ذلك اليوم، وأنه يرجو أن يكتب له في ميزان حسناته. والمؤمن يفرح بتمام الطاعة وتمام الصوم عند الفطر، فإذا أفطر فرح بتمام الصوم فرحا بالثواب الذي ناله بتمام الصوم، وفرح بما أذن الله له في تناول ما يشتهي من الطعام والشراب، وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأنه حينئذ لم يبق إلا الصوم. فإذا كان في الدنيا يفرح بالفطر الذي هو علامة على تمام الصوم، ويفرح بالفطر الذي فيه إذن بتناول الطعام والشراب والشهوة، فإنه يوم القيامة لا يفرح إلا بالصوم إذا لقي ربه عز وجل فأثابه عليه خير الثواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا حسن الصلاة والصيام والقيام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فبعد هذا الإلمام بهذه الفوائد العظيمة للصوم وهذه الفضائل التي نقلها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، فجدير بنا أن نقف وقفة عند هذا الرجل وأن نعطيه حقه، فإننا أمة أصيبت بداء النسيان. أمة الإسلام هي أولى الأمم بأن تكون أمة الشكر والعرفان لهؤلاء الذين نقلوا إليها هذا الدين، وإنا لننظر إلى الأمم الأخرى كيف بالغوا في الثناء على رموز لهم لم ينفعوهم بشيء، بل ربما ضروهم، ربما نفعوهم بشيء من علوم الدنيا، وربما اخترعوا لهم من زبالات أذهانهم وحثالة أفكارهم مناهج وفلسفات شقوا بها في الدنيا قبل الآخرة. وأمة الإسلام لها هذه الرموز العظام الذين أفنوا حياتهم في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى، ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم جيل بعد جيل يحملون هذا الدين، يفنون أعمارهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل نصرته. ثم تأتي الأمة فتتقاعس عن نصرتهم وتترك حثالة من حثالتهم، وتترك أذنابا للغرب ولبلاد الكفر يطعنون في هؤلاء الأفاضل في الصحف والجرائد، وهم لم يطعنوا إلا وهم على ثقة بأن حب الصحابة رضي الله عنهم في نفوس الناس ليس بالدرجة المطلوبة. نعم، بفضل الله تبارك وتعالى يحب المسلمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذا الحب بالدرجة المطلوبة؟ والله لو كان لما أقدم هؤلاء وهم من أجبن الناس أن يصدموا الأمة في عقيدتها ودينها، لو كانت الأمة تستوعب وتستحضر في ذهنها أن حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين ينبغي أن يدان به لله، وأنه قضية لا ينبغي أن تكون في المساحة الخلفية من العقل. وكيف تكون وأنت لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تفعل شيئا إلا وقد أتاك من طريق هؤلاء؟ لا سيما أبو هريرة رضي الله عنه، يأتيك شهر رمضان وتسمع بإذن الله تبارك وتعالى في خطب الجمعة ودروس العلم وفي غيرها من أحاديث شهر رمضان وفضله والحض على صيامه وقيام ليله، وما من شيء من هذا إلا وكان لأبي هريرة رضي الله عنه فيه النصيب الأكبر. سوف يمتلئ سمعك بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبهذا الحديث الذي شرحناه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وغيرها وغيرها، كل هذا من مرويات أبي هريرة رضي الله عنه. فأين نحن من القيام بحق الصحابة عموما وبحق أبي هريرة رضي الله عنه خصوصا؟ ذلك الرجل اليماني الذي أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا في سبيل أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى، وبحث لنفسه بسرعة عن دور، فوجد أنه جاء بعد فتح خيبر، وبعد أن كان المهاجرون والأنصار قد بدأوا ينتشرون، ومنهم من يذهب إلى خيبر واتسعت رقعة المدينة، وأن منهم من جاهد جهادا عظيما وصار الآن من له زرع أو له تجارة، فوظف نفسه أن يكون هو الذي ينقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل من نفسه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار لا يذكر صلى الله عليه وسلم إلا وذكر معه من غلمانه وخدام أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الذي تطوع بأن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن لأحد يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحب من عاش خادما له، يكون في خدمته صلى الله عليه وسلم وليس الأمر وقف عند حد الخدمة؟ فإن هذه النفوس العظيمة لا تقف عند حد، بل أراد أن يكون واعيا لكل ما يقوله صلى الله عليه وسلم. ولما وجد في نفسه شيئا من تفلت الحفظ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى له ذلك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحفظ فما نسي بعدها شيئا. ثم يأتي هؤلاء الزنادقة ويقولون من أن لأبي هريرة بكل ذلك العلم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه على شبع بطنه، ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجرة يدفعها له، بل كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواجهون ما يواجهون وهو يربط على بطنه من شدة الجوع ولا يذهب إلى عمل آخر حتى ينقل لكم هذه الأحاديث وغيرها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملازما لأبي بكر وعمر، أخذ عنهما ما فاته قبل إسلامه رضي الله عنه، ثم لما انتهت المهمة بأنه قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظ صار يحدث التابعين بهذه الأحاديث، فيأتي التابعون يسألون عن من يأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم عليكم بهذا الفتى الدوسي، هذا أبا هريرة رضي الله عنه، فإنه حضر وغبنا، كان يحضر، فكان الصحابة رضي الله عنهم يحيلون التابعين على أبي هريرة رضي الله عنه، حتى بلغ من حدث عنه من التابعين 800 رجل من التابعين نقلوا عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآن الأوان له أن يعمل بعد أن حفظ السنة يحدث بها في أي مكان، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيرها، فبارك الله له في عمله، ولما لا يبارك الله له وقد بقي سنوات 4 ذاق فيها الجوع. إذا كنا نحن نذوق الجوع جزءا من النهار أو طوال النهار في شهر رمضان وفي أيام متفرقة طوال العام في عبادة الصوم، فقد سمى سنوات 4 لا يكاد يشبع فيها إلا قليلا ولا يكاد يروى فيها إلا قليلا، لأنه قائم على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه بحاجته ويكون في شأنه ويسمع منه ويحفظ ويدون، ليس له من عمل غير هذا. فلما عمل بارك الله له حتى صار ذو أموال كثيرة استعمله عمر رضي الله عنه على البحرين، فعاد منها ومعه 10,000 دينار، هذه ثروته التي من الله بها عليه، لم يخفها كحالة اللصوص والسراق. ولا نريد أن نتكلم عن كيف ينهب المال العام وكيف يخفي الناهب نهبته، ولكنه عاد وماله ظاهرا في خلافة عمر رضي الله عنه، وعمر هو من هو في دين الله عز وجل وفي الحفاظ على عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسائلهم إلا علنا، وكان يسائل نفسه ويسائل ابنه ويسائل خاصتهم وعمتهم حتى يسجل التاريخ. إذا ما جاء منافق أو زنديق يحاول أن يقول أن منهم من كان فقيرا فأغناه الله وكيف اغتنى، كان عمر رضي الله عنه هو الذي يبادر فيوقف الواحد منهم في المسجد يسأله، وهذه درجة من الشدة تناسب حال هؤلاء وتناسب فضل هؤلاء وتناسب شرف هؤلاء. فقال لا، فأغلظ عليه عمر رضي الله عنه القول في أنه قد اختص بنفسه بهذه الأموال من أموال المسلمين، فدافع أبو هريرة رضي الله عنه عن نفسه وبين أنها نتاج خيله ورقيقه، فنظروا فوجدوه كما قال، فرحم الله عمر ورضي عنه إذ بالغ في الاستبراء لعرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم أمام الناس جميعا لكي يدون التاريخ، لكي يدون التاريخ كيف كان هؤلاء وكيف كان قيامهم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من المنافقين في العصور المتقدمة والزنادقة من أسقط هذا الجزء الهام من الخبر فنظروا فوجدوه كما قال، ثم أتى من العصور المعاصرة من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ومن يعمل بمرتبات بأرقام فلكية في القنوات التي يملكها اليهود والنصارى فيكتب أن أبا هريرة رضي الله عنه قد اكتسب من المال العام وحاسبه عمر، أليست هذه خيانة؟ أليس هذا كذب؟ أليس هذا تحريف؟ فهذا الذي يفعله هؤلاء الزنادقة ليطعنوا في دين الله تبارك وتعالى وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف الأمة لا تدرك فضل هؤلاء عليهم، وكيف أنهم لا يعبدون الله عز وجل ولا يعرفون دين الله عز وجل، لا يصلون ولا يصومون ولا يفعلون ما فعلوا إلا بفضل هؤلاء الذين نقلوا دين الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم أبا هريرة رضي الله عنه، ذلك الفتى الذي جاء فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات جاع فيها وعرى ولم يلتفت إلى عمل من أعمال الدنيا إلا أنه وظف نفسه لهدفين شريفين، خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ سنته، وقد تم له ما أراد. ثم لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل عليه من الدنيا ما فتح، وكان هذا ما كان بينه وبين عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر رضي الله عنه أراد أن يستعمله مرة ثانية، وكأن أبا هريرة لم يشأ أن يوضع في هذا الموطن مرة أخرى، فقال ولكني أخاف 3 و2، فقال عمر رضي الله عنه هل قلت 5؟ فقال فكأنه يخشى 2 من نفسه و3 من عمر، فقال أخاف أن أفتي بغير علم أو أن أحكم بغير حلم، فهذا مما يخشاه من نفسه، ولذا فهو يحاول أن يتفادى الإمارة. قال وأخشى أن يؤخذ مالي وأن يضرب ظهري وأن يهتك عرضي، من أنه سئل مساءلة لا تليق بمثله. ولكن عمر رضي الله عنه لما سأله في اليوم الأول كان يسائله لكي يستبرئ لعرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، ولكن النفوس العفنة الأجيرة لأعداء دين الله تبارك وتعالى يقلبون الحقائق ويعكسونها ويحاولون أن يصورون للدنيا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم من الموبقات التي توجد في هذا الزمان، وهم بفضل الله تبارك وتعالى أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، لهم في عنق الجميع جميل لابد أن يرد لهم بالترضي عليهم وحفظ سيرتهم ونشر فضائلهم وبغض من يبغضهم والتصدي لهم بكل أنواع التصدي حتى يكفوا شرهم وحتى ينزجروا عن مثل هذا السخف وعن مثل هذا المبالغة في سوء الأدب مع سادة الأمة وقادتها الذين بهم علمنا دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينال الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم أن الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر إسلام المسلمين ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر منا المؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.